جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك. سؤال يقول: ذكرتم بالأمس أن الميت عند احتضاره أو بعد الوفاة يرى مقعده إما إلى الجنة أو إلى النار، يقول كيف يجمع بين هذا وبين حديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث؟ هل هناك تعارض؟ لا، ما في تعارض ولا شيء. قطع عمله من ثلاث معناه أنه ما يستطيع يزيد في الحسنات ولا نقص من السيئات إلا في هذه الأمور الثلاثة التي ينفع الله بها بعد وفاته، فما فيه معارضة ولا فيه مقارنة. كون يرى مقعده إما من الجنة وإما إلى النار، هذا سواء مؤمن يشوف مقعده من الجنة، إذا كان غير ذلك يشوف مقعده من النار يعرض عليه. ولذلك وهو محمول يقول عجلوني عجلوني، أو يقول أخروني أخروني. وأما كونه ينقطع عمله إلا من ثلاث، هذا عمله هو، صلاته وصومه صدقاته وأعماله انتهت لما مات، بقي هذه الثلاث إن كان له نصيب منها: إما علم ينتفع به من بعده، ألف كتب أو علم ودرس وحفظ الناس القرآن وغير ذلك فصاروا يتوارثون هذا العلم بسببه نفعهم الله به، أو صدقة جارية وقف أوقفه يجري له ثوابه ما دام هذا الوقف موجود، فهذا من فضل الله. توقف بئر يشرب منها أو مسجد أو بيت يسكنه الفقراء أو يؤجر ويتصدق بأجرته، المهم الصدقة الجارية أنواع كثيرة. والثالث ولد صالح يدعو له، إذا كان لك أولاد ذكور أو إناث، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، لك أولاد أصلحهم الله ربيتهم على الإسلام فهم يحيون ذكرك، ما مات من أرث، يعني إذا كان ورث أولاد صالحين فكأنه ما مات، هذا يدعو له، هذا يتصدق عنه، هذا يحج عنه، هذا يعتمر عنه، هذا يضحي عنه، فكلهم ينفعونه كأنه حي من كثرة ما يجري له من الأعمال الصالحة. فلذلك ينبغي يجب علينا أن نربي أولادنا على الصلاح والتقى حتى ينفعنا الله بهم في حياتنا وبعد وفاتنا. هذا ليس فيه ما فيه معارضة ولا شيء، هو سواء له نصيب من هذه الثلاثة أو ماله، ما قعد سيراه إما من الجنة وإما إلى النار، حتى إذا أدخل قبره أيضا أول ما يعرض عليه مقعده من النار، لأن كل إنسان كما ورد في الحديث كل إنسان له مقعدان، مقعد من النار ومقعده في الجنة، فإذا كان مؤمن يعرض عليه أول شيء مقعده من النار هذا في القبر، ثم يقال هذا مقعدك لو كفرت، ثم يبعد ويرى مقعده من الجنة ويقال هذا مقعدك حتى يدوم السرور ويبقى. وأما وعياذ بالله الشقي أول ما يعرض عليه مقعده في الجنة فيقال هذا مقعدك لو آمنت، حتى يزداد وعياذ بالله هما وغم وحسرة وندامة، ثم يرفع ويؤتى بمقعده من النار ويقال هذا مقعدك، هذا الذي يلق بك، هذا جزاء من أشرك بالله ومات على الشرك. فليكن الإنسان على حذر ويستعد لذلك اليوم. نعم. سن الله عليك. سنن يقول: بعض الناس يلبس لباسا يشبه التميمة، يقول أنها للزينة فقط وليست بتميمة، هل ينهى عن ذلك؟ يجب أن يتجنبها لأن فيها شبهة وقد تأتي تؤدي إلى التقليد، قد يقلده إنسان يظنها تميمة فيعلقها معتقدا بها. فلذلك كل شيء فيه شبهة أو اشتباه فيزيله حتى لا يكون سبب في ذلك. يقول السائل أنه كان عاقا لوالديه وبعد أن توفوا ندم على ذلك ندما كثيرا، فماذا يعمل الآن؟ الله المستعان. على كل حال عليه أن يجد ويجتهد بالأعمال الصالحة التي تنفعهم، يستغفر لهم، يدعو لهم، يتصدق، يحج، يعتمر، ويضحي، ويكرم أصدقائهم، يكرم أقاربه من أجلهم، يصل أرحامه، ولعل الله عز وجل لعل الله أن يعفو عنه، يجتهد بكل ما يستطيع وأمره إلى الله، لكن لا ييأس ويجتهد. يقول السؤال أنه وقع على امرأته قبل الفجر في رمضان ولم ينزل إلا بعد الأذان بدقيقتين، هل يشمله الحكم؟ حتى ولو كان بأقل من دقيقتين، ما دام منه أذن وأنت تجامع فعليك القضاء وعليك الكفارة. يقول السائل الحنيفية ملة إبراهيم نسبة إليه ومن بعده، فهل نسبت إلى الأنبياء قبله حنيفية؟ على كل حال، هو المقصود بالحنيفية هي التوحيد، والتوحيد كما علمنا هو دين الأنبياء كلهم، ولكن إنها وصفت بأنها ملة إبراهيم، فهو لذلك يسمى إمام الموحدين. وأما الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فدينهم التوحيد الذي اتفقوا عليه ولا محيد عنه، ولا يقبل الله من أحد عملا بدون التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على